آية وتفسير. قال الله تعالى: أبصر به وأسمع. تكلم الله في سورة الكهف عن نفسه تبارك وتعالى فقال: أبصر به وأسمع. قال ابن جرير رحمه الله: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل: ما أبصره وما أسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود، وما أسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. تفسير ابن كثير.